بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، في آخر مجلس تحدثنا عن بيع المكيل بالموزون، ويجوز بيع مكيل بموزون. العبارة صحيحة أم خاطئة؟ صحيحة. مثال: بيع مكيل بموزون، بر الشعير مكيل أو موزون؟ بر، أي نعم، بر بذهب، هذا مكيل بموزون. مثلا نقول بر أو شعير بسكر، سكر موزون وليس مكيلا. طيب، ويجوز بيع موزون بمكيل. مثال، كش المثال؟ اقلبوه رأسا على عقب يأتي لكم بالصورة، ها؟ واضح؟ فنقول بيع موزون بمكيل ذهب ببر مثلا، وهكذا. فيجوز بيع المكيل بالموزون. لماذا يجوز؟ أي نعم، لاختلاف العلة هنا. فاختلفت العلة، لأنه على كلام المصنف وهو المشهور من المذهب أن العلة في الربا هي الكيل أو الوزن، وعلى كل، فإذا اختلفت العلة فيجوز أن تبيع مكيلا بموزون والعكس، ويجوز أن تبيع متفاضلا وأن تبيع بنسأ إلى غير ذلك. طيب، ما ليس مالا ربويا، هل نشترط فيه شيء مما نشترط من تماثل ومن تقابض ونحو ذلك؟ لا نشترط فيه شيئا. طيب، لو كان أحد العوضين ثمنا، يجوز أن نبيع بالآجل بدون تقابض؟ شخص اشترى كيسا من البر، دفع المبلغ وتأجل استلامه لكيس البر، أو لم يدفع المبلغ وأخذ كيس البر بالدين، يصح؟ إذن إذا كان أحد العوضين ثمنا ففي هذه الحالة يجوز أن نبيع بالآجل ولا يشترط في مسألة التقابض. فيما إذا كان أحد العوضين ثمنا وتشتري أحد الأجناس الربوية، اللهم إلا الذهب، لو أنك جئت وتريد الزواج مثلا وليس هناك ما يغطي نفقة الذهب، فالحنابلة رحمه الله يقولون لك ما يجوز لك أن تشتري الذهب بالآجل. ما تأتي إلى صاحب المجوهرات تقول له أعطني هذه كذا وكذا من الجرامات وأنا أسددك إن شاء الله بعد ما يجي الرفد؟ ما فيه. الحنابلة لا يرون هذا، شيخ الإسلام يجوز هذا، يقول يجوز، وهذا فيه تيسير على الشباب الذين يريدون الزواج. وعلى كل حال، فقول شيخ الإسلام له حظ من النظر، والقول الآخر أحوط، لأنه ما زال ذهبا. شيخ الإسلام يرى أنه قد انتقل من كونه ثمنا إلى كونه سلعة بالصنعة، لأن الآن أنت ما تأتي بخاتم الذهب أو بما يسمى ب، ايش يسمونها هذه التي تلبسها النساء في ايديهن؟ ها؟ ايوه، السوار هذا. فلا تاتي الى صاحب الدكان ويقوم مقام الدينار، انما قد ترهن، فهو يرى انها سلعه، فاذا جئت كانك تشتري ثوبا، فيجوز لك ان تشتريه بالاجل، هكذا يرى شيخ الاسلام رحمه الله. طيب، حيوان بحيوانين، بعير ببعيرين، بقره ببقرتين، ايش رايكم؟ يجوز ولو إلى أجل، ها؟ مثلا ثور بثورين إلى شهر، ها؟ ولا لابد من التقابض؟ من يقول لابد من التقابض؟ إذا جئت تقبض الثيران ستنطحك. فيجوز هذا. لماذا يجوز؟ ها؟ ليش يجوز؟ ليس مالا ربويا، ليس هناك علة في الحيوان، العلة الربوية لا تتوافر هنا. ليس مكيلا مطعوما، وليس موزونا مطعوما، وليس ثمنا. أنت بعد أن يذبح هذا الثور أو هذا البعير خلاص يصبح مالا ربويا، لأن لحمه يصبح موزونا، فيكون موزونا مطعوما. لكن في حال حياته يجوز أن تأتي مثلا بكبش سمين فيعطيك مثلا نعجتين بدلا عنه، فلا حرج في هذا. طيب، وأخذنا ما يتعلق بالصرف. الصرف هو، نذكر التعريف أولا ثم نمثل. هو بيع نقد بنقد، سواء كان هذا النقد من جنس واحد أو كان مختلفا. من جنس واحد مثال ذهب بذهب، فضة بفضة، وهكذا. مثلا 100 ريال يمني تصرفها ب100 ريال يمني، واضح. هذا من جنسه. من غير جنسه ذهب بفضة، فضة بذهب، ريال سعودي مثلا بريال يمني، دولار بيمني، وهكذا. فالصرف هو بيع نقد بنقد سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. الصرف بفتح الصاد وسكون الراء، هناك صرف وهناك صرف، في فرق؟ ها؟ إيش الفرق؟ نعم، أي نعم، الشيء الخالص، هذا حق صرف، ليس هناك ما يشوبه، خالص. والمراد معنا هنا هو الصرف الذي يتعلق ببيع النقد بالنقد. طيب، يجوز بيع النقد بالنقد من جنسه أو من غير جنسه؟ فإذا صرفنا نقدا بنقد من جنسه فإننا نشترط التقابض، واحد، أي نعم، التساوي. إذن إذا صرفنا نقدا بنقد من جنس واحد، تعطيه مثلا 100 ريال يمني لأجل أن يفكها لك 10 مثلا، لا بد أن يرد لك 100، واضح هذا؟ إذن فإذا صرفنا جنسا بجنسه نقدا من جنس واحد فإنه لا بد من التماثل ولا بد من التقابض. عرفنا التماثل، تعطيه تقول مثلا اصرف لي هذه 100، يقول لك خلاص ارجع بعد شوي. لا، ما في ارجع بعد شوي، فيه ولا اجعل 100 التي لي في يدي، لأنه لا بد من التقابض، لأن هنا اتحد الجنس. وإذا اتحد الجنس ذكرنا أنه لا بد من التساوي وهو التماثل، ولا بد من التقابض. التقابض وين؟ في مجلس العقد، بمعنى أنك لا تفارقه حتى يتم القبض، وإلا وقعت في الربا. هذا فيما إذا صرفنا نقدا من جنسه. طيب، صرفنا نقدا بنقد آخر من جنس آخر، مثال، أولا مثال سعودي بيمني، تعطيه 500 ريال سعودي يصرفها لك يمني، إيش المشترط هنا؟ التقابض. هل نشترط التماثل؟ لا، أنت تعطيه 500 ريال يمني، يعطيك كم؟ 150 ألفا، نسأل الله أن يصلح الأحوال. فلا نشترط هنا التماثل لاختلاف الجنس، لأن العملات كما سبق معنا كل عملة تعتبر جنسا مستقلا. الدولار جنس، السعودي جنس، الدرهم جنس، الريال اليمني جنس، وهكذا. فكل عملة تعتبر جنسا مستقلا، فإذا صرفنا أحدها بمثله فإنه يعتبر جنسا واحدا، نشترط التماثل ونشترط التقابض. إذا صرفنا أحدا منها أو نوعا منها أو جنسا منها بغيره فإننا لا نشترط في هذه الحالة إلا التقابض. إذن فإذا صرفنا نقدا بنقد من جنسه نشترط شرطين، تماثل وتقابض. إذا صرفنا نقدا بنقد من غير جنسه فإننا نشترط التقابض ولا نشترط التماثل. ما شاء الله. التقابض في الصرف من الجانبين أو من جانب واحد يكفي؟ أي لابد، لابد، إلا هاء وهاء، مثل ما نقول نحن ها وها، خذ واعطي، لابد. فإذا سلمته أنت ولم يسلمك لم يحصل التقابض، لم تسلم لا أنت ولا هو، خلاص يبطل العقد في هذه الحالة. وذكرنا أن العقد، أعني عقد الصرف، يصح فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض. أعطيته 500 ريال سعودي ليصرفها لك يمني، قال ليس موجودا معي الآن إلا 100 ألف فقط، خلاص يصح عقد الصرف فيما قبض. ننظر كم يقابل من 500 هذه 100 ألف اليمني، وما بقي فإنه يبطل فيه العقد. إذا أردت أن تصرف هذا المبلغ المتبقي فلا بد من عقد جديد. إيش نستفيد أننا نقول إنه يبطل هنا عقد الصرف؟ ذكرنا هذا في مجلس سابق. نعم، أي نعم، فيما لو تغير سعر الصرف، أنت صرفت وكان الصرف 150 ألفا ثم بعد ذلك ارتفع إلى 300، قال لا أنا قبل قليل صرفت لك 150، لا ما في، خلاص في المبلغ المتبقي تأتي به بالسعر الجديد. وكذلك لو أن الصرف نزل، ففي هذه الحالة نستفيد فيما بطل فيه العقد أن الصرف الجديد هو الذي يتم الصرف عليه. نعم، الآن العمل المحلي نفسه الشرعيه مع الالف الكبير مع الالف الصغير. هذه مساله في الحقيقه تعتبر من نوازل هذا الزمن. انا تحدثت مع الوالد فيها وتناقشنا نوعا ما فيها في المستشفى هذه المره في هذه المساله. الاصل المقرر ان العمله اليمنيه تعتبر جنسا واحدا، هذا هو الاصل. والمقرر عند العلماء في ابواب الصرف انه اذا اتحد الجنس فاننا نشترط التماثل ونشترط التقابض. فعندنا ألف يمني من هذه الطبعة القديمة الكبيرة وألف من هذه الطبعة الجديدة. الأصل أن الألف مساوي للألف، لأن الدولة هي التي تقرر قيمة العملة. لكن لو نظرنا إلى الواقع أن هؤلاء القوم قد أصبحوا متغلبين بقوة السلاح في أماكن يسيطرون عليها، وقرروا مقدارا لعملتهم التي يتعاملون بها، وفي المقابل لم تلغي الدولة اليمنية المعتبرة هذه العملة التي يتعاملون بها، بل إنهم عندنا هنا في مأرب يتعاملون معهم بسعر صرفهم. وهذا فيه نوع إقرار لمثل هذا الفعل. وعلى كل حال فهذه المسألة من نوازل هذا العصر التي ينبغي للعلماء أن يقرروا فيها تقريرا. أنا عندي قضية في مثل هذه المسألة، قضية فيها نزاع بين شخصين في مبلغ أسلفه 2 مليون ريال يمني كبير في تقريبا عام 2006، والآن جاء يرد له 2 مليون صغير. قال أبدا ما أقبل، أنا أريد كبير، أنت استلمت مني بالألف الكبير. هذه مسألة هي عندي الآن و ينتظرون حكمها، ونسأل الله أن يفتح. نعم. ما أقول حوالي أول واحد سعودي من مأرب صنعاء ويحولون لك من صنعاء الحوالة من هنا من مأرب تكون حوالتها بسيطة سعودية، سواء في الشبيل تقول المبلغ أو لكن من صنعاء يحول لك من صنعاء ويدفع حق الحوالة ويوصل لها هنا يأخذ منك فارق العمولة غير الحوالة اللي يحول لك من صنعاء. نعم. فارق. كيف فارق العمولة؟ على كل إن المستجدات العصرية هذه لا تنتهي، وكثير منها يحتاج إلى تأمل حتى يتصورها الإنسان أولا، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والذي يستمع إلى استفسارات المهتمين بمسائل التجارة يجد شيئا عجبا، يخترعون أشياء ما تخطر على البال. مقابل ايش المياه هذه؟ مقابل ايش؟ لا ادري. على كل حال ليس كل ما يفعل في بلاد الشرعية شرعيا، الاسم شيء والحقيقة شيء آخر. فهناك صح وهناك خطأ، هناك صواب وهناك مخالف للصواب. طيب على كل حال مسألة التقابض فيما إذا اختلف الجنس في الصرف، هذا ذكرنا أنه فيما إذا كان الصرف مقصودا لذاته، حتى نخرج ما إذا اشتريت شيئا أو اشتريت سلعة ثم بقي لك بقية، نحن نقول لا بد من التقابض فيما إذا كان الصرف مقصودا. أعطيك الألف اليمني لتصرفها لي ولتفكها لي إلى فئة أقل، فإذا كنت اشتريت منك سلعة سلمت لك 1000 ريال يمني وبقي لي مثلا 500، الآن هذا بيع وصرف، لكن الصرف ليس مقصودا هنا لذاته، إنما جاء تبعا. ولذلك طائفة من العلماء رحمهم الله يعاملون الصورة هذه معاملة الصرف، يقولون لا بد من التقابض. لو قال لك أنا لا أجد أو لا يوجد لدي باقي، هذه مشكلة كبيرة عندهم، لأنه لم يوجد شرط التقابض، وهنا هذا العقد اشتمل على بيع وصرف. ولذلك يجعلون مخرجا أنك توكل، لأنه لو قال لك مثلا أنا سأذهب أصرف من عند جاري، أجيب من عند جاري الصرف، يقولون لا تفارقه، اخرج معه حتى لا يحصل التفرق قبل التقابض. إيش المخرج عندهم؟ أن توكله، تقول أنا أوكلك في القبض، فيذهب هو ويأتي بالصرف فيكون هو قائم مقام العاقدين أو المتصارفين. وعلى كل حال فهذه المسألة التيسير على الناس فيها أقرب إلى مقاصد الشريعة، لأن الصرف ليس مقصودا هنا لذاته، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. وعلى كل حال فبعض المشايخ الشيخ محمد المختار الشنقيطي يرى هذا، أن هذا بيع وصرف، فلا بد فيه أن تتوافر الشروط. وطائفة من أهل العلم رحمهم الله، وفيما أذكر كلام للشيخ العثيمين أيضا، أنه لا يرى في هذا بأسا، أن الصرف هنا ليس مقصودا لذاته، وهذا أيسر، هذا القول الأخير أيسر للناس، أنك عندما تأتي وتعطيه خاصة من الفئة التي مثلا الألف لا يجد عنده في صندوقه صرفا، فيقول أخرج إلى جاري لأصرف منه، أو يرسل مثلا ابنه أو عامله. هذا لو عاملناه معاملة الصرف يقع الإنسان في الربا الواضح لوجود التفرق قبل التقابض. فعلى كل حال اشتراط التقابض هذا واضح، والأدلة فيه ظاهرة، وقد تكلمنا عن أو أشرنا إلى بعضها في المجلس الماضي. الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلا بد من شرط التقابض، والإجماع محكي على هذا، أنه لا بد في عملية الصرف من التقابض، وإلا حصل الربا وهو ربا النسيئة. ثم تكلمنا عن بيع الأصول والثمار، وذكرنا أن المراد بهذا الفصل عندما يترجم العلماء رحمهم الله ببيع الأصول والثمار يريدون بالأصول ما يتعلق بالدور والعقار والأشجار والبساتين، والثمار هو ما تحمله الأشجار من الثمر. وكذلك يذكرون أيضا الزروع في مثل هذه الأبواب كما سيأتي معنا إن شاء الله في كلام المصنف. وذكرنا ضابطا فيما يدخل في المبيع، إذا بعت دارا ما الذي يدخل فيها وما الذي لا يدخل، نذكر الضابط. نعم نعم، ما كان متصلا بالدار لمصلحتها، هذا ضابط يدخل في البيع، وكذلك ما كان منفصلا عنها وهو تابع لمتصل، كالمفاتيح مثلا، أنت معك مفاتيح الدار، والقفل كما هو في عصرنا القفل ثابت ومتصل بالباب، هل نقول الآن هذا المفتاح منفصل إذن لا يدخل في المبيع؟ لا، لأنه وإن كان منفصلا فإنه تابع لمتصل. إذن ما كان متصلا بالدار لمصلحتها وكذلك ما كان منفصلا وهو تابع لمتصل فهذا يدخل في المبيع، وما كان منفصلا أو كان متصلا وليس من مصلحة الدار فإنه لا يشمله عقد البيع. وذكر المصنف عدة صور، فلو أنك بعت دارا فيشمل البيع أرضها، أنت تبيع بيتا فالأرض داخلة في المبيع، وشرطنا شرطا في هذا أو قيدنا كلام المصنف بقيد في دخول الأرض. نعم، إذا كانت الأرض مما يصح بيعه، فلو كانت هذه الدار بنيت على أرض موقوفة فلا نقول في هذه الحالة إن الأرض تتبع الدار في البيع، فيقيد كلام المصنف شمل البيع أرضها إذا كانت مما يصح بيعه. وقلنا إنك تملك الأرض القرار إلى الأرض السابعة، لو أن إنسانا أراد أن يعمل نفقا من تحت بيتك من حقك أن تمنعه، ما يقول لك إيش دخلك أنا أعمل في باطن الأرض، لا، أنت تملك الهواء وتملك القرار، يريد أن يمد أكرمكم الله مواصير المجاري هذه من حقك أن تمنعه، قل لا تفعل الآن هذا ملكي، واضح؟ وكذلك تملك الهواء، وهذا مشروط بما إذا لم يكن الهواء مملوكا لغيرك، في المدن قد يكون الدور الأرضي لك لكنك لا تملك الدور الأعلى، هناك مالك آخر، فلا تقول أنا أملك الهواء، خاصة إذا جئتم و العمارة مبنية واشتريت مثلا أنت الدور الأرضي وفوقك في أو فوقك في الدور الأول شخص، لا تقول أنا أملك الهواء إلى السماء الأولى أو السماء الدنيا، لا، إنما تملك هذا فيما لا يكون مملوكا. وذكرنا فروعا تتعلق على هذا في خروج المعتكف وفي الطواف وفي السعي إلى غير ذلك مما لا حاجة لإعادته. إذن ذكر المصنف أنه يدخل فيها الأرض ويدخل البناء الجدران، بعت بيتا فالجدران هذه تدخل في المبيع سواء كانت ظاهرة أو مخفية كالأساس، وكذلك البلاط وكذلك الأعمدة والجسور البوية ونحو ذلك مما يتبع الدار، لأنها داخلة في مسمى الدار وداخلة في مسمى البيت، ففي هذه الحالة تدخل أو يشملها المبيع. وكذلك السقف، ولا إيش رأيكم بدون غطاء وبدون سقف؟ السقف تملكه لأنه تابع لهذه الدار وداخل في مسماها، بل لا تتحقق المصلحة من الدار ولا تكمل إلا بوجود السقف. وذكر المصنف أيضا وبابا منصوبا، أي مركبا. نعم لأنها أرض له، الذي في الدور الثاني يعتبر سقفك أنت أرضا له، فأنت مثلا ما تقول أنا خلاص السقف لي أذن أهد هذا السقف وأنقبه، لا لا تنقب، لأن للمالك الذي فوق حقا فيه ويعتبر أرضا له، هو سقف لك وأرض لمن فوقك. فالمصنف يقول وبابا منصوبا، ومثله النوافذ، ولكن المصنف يقول المنصوب أي المركب. فلو أن هذا الباب ليس مركبا فالمصنف يقول لا يدخل، لأنه إذا كان مركبا فإنه يعتبر ثابتا متصلا بالدار ومن مصلحة الدار. لكن لو أن إنسانا اشترى بيتا مثلا عظم كما يقال وليس فيه أبواب، هل نلزم هذا البائع أن يأتي بأبواب؟ لا نلزمه. لكن باب مركب يقول أنا سأخرج هذا الباب، هذا الباب يعجبني وجيد، الباب هذا قوي أنا سأخذه، لا ما تأخذه ولا يحق لك، لأنه داخل في مسمى الدار فهو ملك للمشتري. إذن فالمصنف يقول الباب المنصوب يدخل في المبيع. وذكر أيضا سلما ورفا مسمورين، مسمرين أي ثابتين سواء كان الثبات أو تثبيتهما بمسمار أو غيره، فكل ما كان ثابتا يدخل في المبيع. كان عندهم في زمانهم السلم إما أن يكون منفصلا وإما أن يكون متصلا مثبتا، نحن الآن في زماننا الدرج مبني خلاص، هذا داخل لأنه يعتبر جزءا من أجزاء الدار ويشمله اسم الدار. ومثل السلم كما ذكرنا في مجلس سابق المصاعد الآن الكهربائية، إنسان معه عمارة 4 دور مثلا وفيها مصعد كهربائي، يقول لك أنا بعتك الدار لكني لم أبعك المصعد، مصعد مركب جاهز، لا خلاص هذا مركب متصل بالدار لمصلحتها يراد به البقاء والدوام، إذن يشمله المبيع. نعم على كل حال نحن نبين ما يدخل وما لا يدخل، أما إذا اشترط المشتري شيء أو اشترط البائع شيء استثنى شيئا المسلمون على شروطهم إذا حصل التوافق فيما بينهم، لكن نحن نتكلم هنا عما يدخل من حيث الأصل. لو تنازع عندك اثنان، شخص يقول لك أنا اشتريت منه هذه العمارة وكان المصعد مركبا، ثم بعد ذلك قال لا أنا بعتك العمارة دون المصعد، مع أنه لم يستثني المصعد في العقد، إيش سيكون حكمك أيها القاضي؟ يبقى. لماذا؟ لأنه متصل بالدار فيشمله اسم الدار لمصلحتها فيكون داخلا فيها. طيب لو أن شخصا فيما يتعلق بالبناء، شخص بنى بيته وأتمه، لكن بجوار البيت مخلفات بلوك اسمنت بلاط ما زالت بعضها في كراتينها وبعضها ملقى، هل هذه داخلة فيما إذا قال له أبيعك داري هذه؟ لماذا؟ لأنه منفصل. إذن نعرف الضابط والأمثلة تتعدد، إذا ضبطنا الضابط فإننا نستريح، يأتي المثال وننظر هل هو متصل لمصلحة الدار أو منفصل تابع لمتصل، هذا يدخل في المبيع، ما عدا ذلك لا يدخل إلا بشرط أو يجري بذلك عرف، أن يجري بذلك عرف. لو أن عرف البلاد أنني إذا كان الباب عفوا ما شاء الله إذن أفسدناها كرمك الله يا زكي، أصلح ما أفسدنا جزاك الله خيرا. فلو كان الباب مثلا الإنسان يضع الباب على المدخل، فإذا أراد أن يدخل نقل الباب، وإذا دخل فإنه يرد الباب، على كلام المصنف هل يدخل الباب في هذه الصورة؟ لا يدخل. لكن لو جرى العرف أن الباب على هذه الحال يعتبر تابعا للمبيع فإن العرف في هذا متبع، والشرط العرفي كالشرط اللفظي، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا كما هو مقرر في علم القواعد. إذن ذكر المصنف السلم والرف المسمور أي المسمر. لو أن شخصا مثلا في مثل زماننا الآن ما يتعلق بالمكيفات، هذه المكيفات الآن تعتبر إيش على كلام المصنف؟ مسمورة مسمرة، فعلى كلامه لو أن هذه دار تباع فإنه سيكون ستكون داخلة، لكن المصنف يتكلم عن عرفهم في زماننا الآن. من حقك أن تخرج المكيفات هذه مثلا عندك الفريون هذا أو ما يسمى بالإسبليت، فمن حقك أن تخرجه لأن العرف في مثل هذا معتبر. لكن هل جرى العرف أن تخرج مثلا النافذة وتنزع الباب ونحو ذلك؟ لا، فالعرف في مثل هذا معتبر. وذكر المصنف أيضا خابية مدفونة، كانوا في القديم يجعلون لهم من الفخار إناء من الجرة هذه كبيرة يدفنونها ويجعلون فمها على سطح الأرض يضعون فيها ماء أو تمرا أو زيتا. فالمصنف يقول خابية مدفونة لأنه يراد بها البقاء والدوام. لو أنها على سطح الأرض مفهوم عبارة المصنف أنها لا تدخل. طيب لو أن شخصا دفن كنزا له معه ذهب ثم دفنه وباع هذه الدار، إيش رأيكم؟ ها؟ يدخل أو لا يدخل؟ المصنف يقول خابية مدفونة. ها؟ أي على كل حال، فالكنز لأنه وضعه هنا لا يريد به البقاء والدوام والاستمرار، إنما سيأتي في وقت حاجته ويخرجه. فلا تقل أنا اشتريت منك الدار وأملك الأرض وما فيها، والمصنف يقول وخابية مدفونة، لا، ما فيه، لا يشمل هذا. وذكر المصنف عدة أمثلة فيما لا يدخل في المبيع، والمثال ينطبق عليها باعتبار أنها منفصلة كالبكرة والدلو ونحو ذلك بما يغني عن الإعادة. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف رحمة الله عليه. يقول المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه: أو أرضا شمل غرسها وبناءها. بعد أن بين المصنف رحمة الله عليه لنا ما يتبع الدار إذا بيعت وما لا يتبعها، وذكرنا أن هذا الحكم في البيع وفي غير البيع كالهبة والرهن والإقرار بالدار، وكذلك لو أوصى بها أو جعلها مهرا أو جعلها عوض خلع إلى غير ذلك، إنما ذكر المصنف هنا البيع كمثال. فهنا يتكلم عن بيع الأراضي، تكلم عن بيع الدار وهنا يتكلم الآن عن بيع الأراضي. فيقول المصنف: أو أرضا شمل غرسها، أي إذا باع الشخص أرضا أو وهبها أو رهنها أو أقر بها لشخص أو أوصى بها أو أصدق امرأته أرضا إلى غير ذلك مما سبق معنا ذكره. فيقول المصنف إنه يشمل غرسها، فيها أشجار، فيها غراس، فيها نخل، فيها برتقال، فيها مثلا موز، فيها أشياء. فالغراس هو كل ما له ساق، هذا هو الغرس، واضح؟ فيقول المصنف إنك إذا بعت أرضا وفيها غرس فإن البيع يشمل هذا الغرس، لأن الغرس يراد به البقاء والدوام فهو تابع للأرض، واضح؟ والمقصود هنا في كلام المصنف رحمه الله هو ما غرسه الآدمي. أنت جئت وغرست نخلة أو غرست شجرة البرتقال، ففي هذه الحالة إذا بعت هذه الأرض وهذا الغرس فيها فإن عقد البيع يشمل هذا الغراس. بعض العلماء رحمهم الله يرى أن ما لم ينبته الآدمي أي نبت بأمر الله فإنه لا يشمله المبيع. أنت بعت أرضا بيضاء لم تغرس فيها شيئا، لكن يوجد فيها كلاء ويوجد فيها عشب ويوجد فيها بعض الزروع وبعض الأشجار ونحو ذلك، فالحنابلة رحمهم الله يرون أنها لا تتبع. هذا قول طائفة من أهل العلم رحمهم الله أنه لا يتبع، لأن الناس شركاء في ثلاثة ومنها الكلاء. وعلى كل حال فهذه المسألة فيها كلام كثير لأهل العلم رحمة الله عليهم، والأقرب أن الإنسان إذا ملك الأرض فإنه يملك ما فيها. فإذا كان فيها شجر أو كان فيها مثلا شيء مما نبت بغير فعل الآدمي فإنه يعتبر في ملكه. أنت لا تأتي إلى أرض شخص وتجد فيها مثلا كلاء وإن لم ينبته هو وتأخذه وتقول الناس شركاء في ثلاثة. هذا وإن قال به طائفة من أهل العلم إلا أنه يفتح باب شر وباب فتن، خاصة إذا كان فيها مثلا من هذه الأشجار التي تكسر للحطب. ها؟ العلوب هذه إذا حصلت بفعلك وإنباتك هذا لا إشكال أنها تتبع ملكك، لكن لو أنها نبتت بفعل الله أي ليس بفعل آدمي فإن العلماء رحمهم الله يرون أن ذلك الناس شركاء فيه. هذا قول طائفة، والأقرب إن شاء الله والأحوط أنها تتبع مالكها، فلا يتعدى الإنسان عليها إلا بإذن مالكها. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: أو أرضا شمل غرسها، أي ما فيها من الغرس، كان فيها نخيل كان فيها برتقال، فإن البيعة يشمل هذا الغرس الموجود. طيب إيش معنى يشمل الغرس الموجود؟ أي أنه لا يقدر لهذا الغرس قيمة جديدة غير قيمة الأرض. هذا المقصود بأننا نقول يشمل البيع كذا وكذا وكذا، أي أنه يدخل في القيمة التي قدرتها للأرض، بمعنى أننا لا نقول له هذا الغرس قيمته كذا ونحن قد قدرنا قيمة الأرض. بعتك هذه الأرض مثلا بعشرة مليون، خلاص لا آتي أقول هذا الغرس له قيمة جديدة، لأنه يتبع الأصل، يتبع الأرض التي هو فيها. طيب لو أنه باعه شجرة واحدة، معي أرض وبعتك شجرة واحدة، الشجرة لك، هل تملك أرضها؟ إيش رأيكم؟ ما تملكه. طائفة من أهل العلم رحمه الله يرون أنه لا يملك المنبت، أي المكان. إيش يفيدنا هذا؟ لو أن هذه الشجرة ماتت، هل يحق لك أيها المشتري لها أن تستبدلها في مكانها بشجرة أخرى؟ إذا قلنا إنه يملك المنبت، خلاص ملك له، يضع شجرة مكان الشجرة. إذا قلنا لا يملك المنبت، خلاص أنت لك حق الانتفاع بمكان هذه الشجرة، فلا يحق لك أن تغرس مكانها أخرى إذا تلهت. وهذا القول في تصور القاصر أقرب، وإن كان الحنابلة رحمهم الله يشعر كلامهم بأن المشهور هو القول الأول، أنه يملك المنبت، ولذلك إذا قلعت أو تلفت أو ماتت فإنه من حقه أن يستبدلها بغيرها في مكانها. المصنف رحمه الله هنا يقول: أو أرضا شمل غرسها وبناءها. بعت أرضا وفيها بناء، فيها بيت، فيها غرفة مثلا للعامل أو للحارس أو نحو ذلك، فالمصنف يقول يشمل البيع هذه الغرفة وهذه الدار، وهذا فيما إذا لم تستثني هذه الدار. قلت له بعتك أرضي هذه وأنت تعلم أن فيها دارا، كونك لا تستثني هذه الدار يدل على إيش؟ يدل على أنك تريد دخولها في البيع. لكن لو أنه قال بعتك هذه الأرض وأستثني الدار المبنية فيها، هل يدخل؟ لا تدخل الدار في مثل هذه الصورة لوجود الاستثناء. وظاهر عبارة المصنف أن البناء يدخل في مبيع الأرض أو في عقد البيع على الأرض، وإن لم يقل بعتك هذه الأرض بحقوقها أو بجميع حقوقها ومصالحها. وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أنك لو قلت له بعتك هذه الأرض وفيها دار فإن الدار تدخل مباشرة في البيع، واضح؟ وأما إذا قلت بعتك هذه الأرض بحقوقها أو بجميع حقوقها ومصالحها ومنافع، خلاص هذا على طول يدخل مباشرة. طيب باعه أرضا وفيها دار وفيها أكرمكم الله بهائم له، إبل، بقر، غنم، هل تدخل الإبل والبقر والغنم في المبيع؟ لا تدخل، لا تدخل إلا بشرط، إلا أن يشترط المشتري ذلك. فإذا اشترط المشتري ذلك ووافق البائع خلاص، لأنها ليست من جنس الأرض وليست متصلة بها ولا يشملها مسمى الأرض، ففي هذه الحالة لا تدخل فيها. قال المصنف رحمه الله: أو أرضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره إلا بشرط. نعم. ثم جئنا للمستثنى التنازع على الدار وعلى الأرض التي فيها الدار. لا خلاص، نحن سبق معنا أن الدار أرضها تتبعها، تتبعها إذا كانت مما يصح بيعه. هو باعه أرضا واستثنى الدار، إذا استثنى الدار فإنه يستثني أرضها، لأن أرضها تابعة لها، تابعة لها في المبيع وتابعة لها في الاستثناء من المبيع. نعم. هذا مبني على هل يملك أم يكون لك حق الانتفاع ويكون مختصا بك فقط. والعرف في هذا معتبر في بعض البلاد، أن ما تتسقى به يعتبر ملكا لك، وهذا موجود عند أصحاب شبوة في القضايا التي أدخل فيها في شبوة، المسقى يتبع الأرض، ولذلك يكون بينهم صراع كبير على المساقي، لأن المساقي هذه الأيام هي التي تعمل المخططات وهي التي ينتفع بها، ولذلك كثير منهم يقول أنا أريد شربة الماء، أقول لا، ما تريدون شربة الماء، أنتم تريدون المخططات التي فيها المبالغ. ف فعلى كل حال المصنف رحمه الله يقول هنا لا زرعا وبذره، أي لا يدخل في المبيع الزرع والبذر. عندك أرض بعتها وفيها زرع، المصنف رحمه الله يقول لا يدخل هذا الزرع في البيع. سبق معنا أن الغراس يدخل، قال هنا الزرع لا يدخل. هناك فرق بين الغرس وبين الزرع، بين الغراس وبين الزروع. الغراس هو كل ما له ساق ويحصد لكن ليس له أمد ينتهي إليه، لكن الزرع معروف، البر مثلا، البر يحصد مرة واحدة انتهى الأمر، الشعير يحصد مرة واحدة. فيقول المصنف إن الزرع لا يتبع الأرض، ولذلك إذا كان الزرع ظاهرا في وقت البيع فإنه للبائع، بعت أرضا وفيها بر، فيها شعير، فيها دخن، فيها ذرة، هذا الزرع ظاهر، الزرع لك، يبقى إلى وقت الحصاد. واضح هذا؟ لو أنك بعت هذه الأرض وفيها هذا الزرع ثم بعد أن تم العقد قال المشتري يلا اخرج الزرع الذي لك، هل يحق له؟ لا يحق له، لأنه باعك هذه الأرض وهو يعلم أن فيها زرع، والزرع معلوم أنه يحتاج إلى مدة، فلا يحق له أن يلزمك بقلعه وإبعاده. طيب نأتي إلى سؤال، سقي هذا الزرع هل يلزمك أو يلزمه؟ ها؟ ها؟ الذي له الزرع. أي نعم، ما نقول للمشتري أنت سقي وأنا أجي أنتفع أخذ البر وأحصده، لا، لكن المشتري ملزم أن يتيح لك الدخول إلى مكان الزرع لتسقيه. لماذا لا نلزم المشتري هنا بسقاية الزرع؟ لأنك أيها البائع لم تتملك هذا الزرع من طريق المشتري، إنما ملكك استمر عليه. أعكس الصورة ليتضح الفرق، معك بستان وبعت الثمرة لمشتري، معك بستان برتقال وبعت الثمرة لمشتري، والثمرة ستبقى إلى مثلا شهر شهرين، السقي على من؟ أه؟ على البائع. ظهر الفرق؟ أي هنا في الصورة الأخيرة أنت أيها المشتري تملكت الثمرة هذه من طريق الطرف الآخر، لكن في الصورة السابقة أنت ما زال ملكك مستمرا على الزرع لم ينتقل، حتى نقول إنك استفدته أو تملكته من طريق البائع عليك، ففي هذه الحالة يلزمك أن تسقيه، لكن المشتري ملزم بأن يتيح لك الطريق. فالمصنف رحمه الله هنا يقول لا زرعا وبذره، كذلك لو بعت أرضا وقد بذرت فيها بذورا، تم العقد والأرض فيها بذور، هذه البذور قد تكون بذور مثلا نوى من التمر يظهر نخل، أو بذور بر فيظهر بر، وكذلك الشعير ونحو ذلك. فالمصنف يقول والبذر أيضا ليس للمشتري إنما للبائع، فالزروع ليست للمشتري، بعبارة أخرى لا تدخل في البيع إذا بعت أرضا وفيها زرع، وكذلك لو بعت أرضا وفيها بذر. البذر والبذر جمعه بذور وبذور أيضا بالزاي وبالذال المعجمة. فالمصنف خلاصة الأمر حتى لا نطيل يقول إن الزرع الذي على الأرض المبيعة لا يدخل في المبيع بل هو للبائع، والبذور التي في الأرض لا تدخل في المبيع ولا تكون للمشتري إنما للبائع. طيب البذور هذه ملزم هذا المشتري أن يصبر إلى أن تنبت هذه البذور وبعد ذلك تحصدها. أحسنت، إذا كان لا يدري ففي هذه الحالة إذا كان مثله يجهل فمن حقه أن يفسخ، من حقه أن يفسخ العقد، القول قوله بيمينه في هذه الحالة، هذا إذا كان مثله يجهل. أما يعلم أنها فيها بذور ومع ذلك يدعي الجهل لا يقبل منه، لكن لو كان مثله يجهل نقول القول قوله وله حق الفسخ. لماذا له حق الفسخ؟ لأن عليه ضررا تفوت عليه المنفعة. لو أن هذا البذور من الزروع التي لا تظهر إلا بعد 6 أشهر 7 أشهر أو سنة مثلا، سيمكث إلى متى؟ لو كان هذه نوى التمر حتى سنوات، ففي هذه الحالة يكون له الخيار. فالمصنف رحمه الله يقول هنا لا زرعا وبذره إلا بشرط، فلا يدخل الزرع والبذر في المبيع إلا بشرط، إذا اشترط المشتري أن يكون الزرع له، اشترط المشتري أن يكون البذر له ووافق البائع، ففي هذه الحالة يدخل في المبيع، لأن كما جاء في حديث أبي هريرة المسلمون على شروطهم، وفي هذه الحالة يجب على البائع أن يفي بهذا الشرط ما دام قد قبله. كون البذور تكون للبائع ولا تكون للمشتري في الحقيقة قد ينازع المصنف في مثل هذا، لأن الأقرب في مثل هذا أن يقال إن البذور هنا هي كالزرع الذي لم يظهر، والزرع الذي لم يظهر هذا يعتبر ملكا للمشتري، خاصة إذا كانت هذه البذور مما يطول أمده سيتضرر المشتري. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله يقول من باع أرضا فيها زرع فإن الزرع لمن؟ فإن الزرع للبائع، وهذا محمول على الزرع الذي يحصد مرة أو الزرع الذي يحصد مرارا، وهناك المرة التي تجز أو تلقط ظاهرة. جئنا إلى أرض فيها طماط مثلا، باعه أرضا فيها طماط، المحصول الأول موجود، اللقطة الأولى أو ما يتهيأ لللقط موجود، هل نقول له لك أيها البائع هذه اللقطة وما بعدها حتى تيبس هذه الأشجار؟ لا. إذن عندنا الزرع أو الزروع قسمان، هناك منها ما يجز مرة واحدة ومنها ما يجز مرارا أو يلقط مرارا. ما يجز مرة واحدة مثل إيش؟ مثلا الشعير، البر، الذرة، الدخن ونحو ذلك، وكذلك ما يسميه العلماء رحمهم الله القصب الفارسي، لأن عندهم القصب هذا قصب السكر، هذا يلحقونه بالأشجار. فعلى كل حال حتى لا ندخل في تفاصيل المذهب، عموما إذا كان هناك زرع يجز مرة فالمرة الظاهرة هذه للبائع، إلا إذا اشترط المشتري أن تكون له. عندنا زرع يجز مرارا، الجزة الظاهرة هذه لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطها المشتري. الجزة الثانية لمن؟ للمشتري. عندنا مثلا خضرة تلقط مرارا، اللقطة الأولى الظاهرة عند البيع لمن؟ للبائع، اللقطة التي بعدها لمن؟ هذا هو. فيقول المصنف إلا بشرط، إذا حصل الشرط ففي هذه الحالة إذا اشترط المشتري أن يكون الزرع الظاهر له وإن كان مما لا يجز إلا مرة واحدة، فإذا اشترط فإنه يكون له لأن المسلمين على شروطهم والله أعلم. فيه إضافة يا أخوان أو شيء؟ خلاص؟ ما شاء الله، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.